مراتب الإيمان في القلب يا جماعة، حد فينا فكر قبل كده أنت مرتبتك إيه عند ربنا؟ درجتك إيه عند ربنا؟ أنت درجتك إيه عند المولى عز وجل؟ إحنا مكتوبين إيه عند المولى عز وجل يا جماعة؟ أسماءنا إيه؟ إيه صفاتنا؟ إيه الدرجة الإيمانية سبحان الله اللي إحنا عايشين بيها وبالتالي سبحان الله نبعث عليها؟ السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أهلا وسهلا بحضراتكم مع رحلة جديدة من برنامج رحلة التغيير. رحلة اليوم يا جماعة رحلة من نوع خاص شوية، رحلة مراتب الإيمان. مراتب الإيمان في القلب يا جماعة، حد فينا فكر قبل كده أنت مرتبتك إيه عند ربنا؟ درجتك إيه عند ربنا؟ أنت درجتك إيه عند المولى عز وجل؟ إحنا مكتوبين إيه عند المولى عز وجل يا جماعة؟ أسماءنا إيه؟ إيه صفاتنا؟ إيه الدرجة الإيمانية سبحان الله اللي إحنا عايشين بيها وبالتالي سبحان الله نبعث عليها؟ كتير من الناس يا جماعة في ظل يعني الزخم والزحام والوش والصخب الدنيوي، كتير شغلنا بمعاني دنيوية أصرفتنا كتير عن معاني الآخرة، وإن إحنا علينا سبحان الله كتير بقت على الدنيا مننا إلا من رحم ربي، أكثر ما عينه على الآخرة من زمان وكتير وكتير. بنقول إن الفارق ما بيننا وما بين الصحابة اللي هم كانوا عايشين سبحان الله الدنيا مجاملات وعاشوا الآخرة بأدق تفاصيلها، إنما كتير سبحان الله مننا عايش الدنيا بأدق تفاصيلها والآخرة مجاملات. يعني إيه والآخرة مجاملات؟ يعني كأنها مسألة موسمية، ها نشتد في شهر رجب شوية، شوية في شعبان، شوية في رمضان، بعد كده الدنيا تطول وتروح وتيجي، وبعدين مش عارف إيه مجاملات. بصلي الفريضة وأنا قلبي متعلق بره المسجد خالص خالص خالص، بصلي وأنا سبحان الله كل شغلي شاغل إن إمتى الإمام يخلص. كل دي يا جماعة شواغل عشان نستعد أو عشان نواجه سبحان الله، أو عشان نستعد إن إحنا فعلا نتغير من جوانا، نتغير بجد. لابد إن إحنا ننصرف شوية عقائديا، لابد إن إحنا ناخد بالنا يعني أنت مرتبتك إيه. ليه يا جماعة بقول الكلام ده؟ لأن إحنا عايشين وقت فتنة يعني عظيم، مجتمع سبحان الله علينا فتنة الشبهة والشهوة، فتنة الشبهة اختلاط الحق بالباطل والخير بالشر والصح بالغلط، والشهوة سبحان الله زي ما أنتم عارفين المسألة يعني بقت سهلة خالص إن الإنسان يعني بدوسة زر يروح في دنيا تانية خالص. نسأل الله السلامة والهداية والصيانة. اللي بيواجه ده يا جماعة أو اللي بيتحدى أو سبحان الله اللي بيتصدى ده درجتك القلبية، درجتك الإيمانية. إحنا محتاجين يا جماعة مش إنك أنت فقط تبقى مسلم، لا أنت محتاج تبقى مسلم ومحتاج ترتقي حتى تصل الإيمان، ثم يعني ترتقي للإحسان، لأن في سبحان الله صعوبات إحنا عايشينها. الصعوبات دي صعبة خالص إنك تواجهها مجرد إنك مسلم في البطاقة أنا آسف وبس، لا محتاج إنك أنت تكن ممن حسن إسلامه حسن إيمانه. ولذلك سريعا كده لو ذكرنا قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما قال سبحان الله حديث عمر: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا نرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. يعني هدوم نظيفة وشعره أسود مش متغبر، معلهوش تراب، متصرح، الدنيا جميلة خالص، وفي نفس الوقت لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، لا منه شكله جاي مسافر، وفي نفس الوقت مش من القبيلة مش من مكاننا ما نعرفوش. الصحابة كانوا عارفين بعض صح كده، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، إذ يعني أسند ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت إن استطعت إليه سبيلا. خدوا بال حضراتكم، حج البيت إن استطعت إليه سبيلا، اللي إحنا بنتكلم ده عليه اللي هي الأركان الخمسة، اللي هي دي المراتب الخاصة بمنزلة الإسلام الأولى اللي هو بعد التوحيد على طول. فقال له: صدقت. فقال الصحابة: عجبنا له يسأله ويصدقه. فقال: أخبرني عن الإيمان. ودي المرتبة الثانية، وركزوا لله من فضلكم. فقال أخبرني عن الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. خدوا بالكم يا جماعة قبل أن نصل إلى المرتبة الثالثة ألا وهي مرتبة الإحسان، كتير يا جماعة من الفتن وكتير من المعاصي وكتير من أسباب البعد عن المولى تبارك وتعالى بنقع فيها لأننا مش عارفين نتصدى لده بمرتبة الإسلام. بس أنت ممكن تبقى مؤمن بالله عز وجل، ركز، وتبقى موحد بالله عز وجل وبتصلي إقام الصلاة وصمت وحديت، لكن محتاج انك انت يبقى المسألة اكثر من ذلك حتى ترتقي لمرتبة اعلى فتواجه الفتنة ولو جد اشد اعلى، لان الفتن الفترة دي اشد ما يكون، اشد ما يكون. فانت محتاج لايه؟ لصد، محتاج لدرة، محتاج ان انت تتسلح. فمرتبة الاسلام وحدها لا اقول لا تكفي، لكن لابد انك انت ترتقي، لابد انك انت ترتقي لمرتبه الايمان، الا وهو الايمان بالغيب. طيب الايمان بالغيب ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، انك انت تفهم نفسك شويه بمراتب الايمان، انك انت تؤمن بالمولى عز وجل فتعلم اسماء المولى عز وجل، توحيد الالوهيه، توحيد الربوبيه، تفهم شويه عن العقيده، تعيش بجانب الخوف، تعيش بجانب الرجاء، والاثنين مع بعض. واحنا قلنا جانب الخوف والرجاء ما ينفعش يبقى حاجه اعلى من حاجه، لما قد طائر يطير بجناحيه في السماء، ما ينفعش يطير بجناح واحد. كذلك انت في طريقك الى الله يا ايها السالك، كل من سار سبحان الله على طريق المولى عز وجل لابد له من جناح رجاء ومن جناح خوف، ما ينفعش يبقى رجاءك اعلى من الخوف فتطمع بشكل غير مهذب، فمسألة الحياة تقل عندك من مسألة الذنوب، وما ينفعش يبقى جانب الخوف عندك يبقى أعلى من الرجاء، فتعيش حالة كآبة ودايما في حالة وسوسة وتفعل الخير لكن ربنا هيتقبل مني ولا لا، لابد يبقى في اتزان. ولذلك لو احنا قسمنا أسماء المولى عز وجل هنلاقي نصها رجاء ونصها خوف. لكن الشاهد أنا عاوز أقول إيه؟ لابد إن احنا يا جماعة نتسلح بجانب الايمان، ان تؤمن بالله مش مجرد ايمان بالله، لان هي خدوا بالكم تختلف عن ايه؟ لما سالوا عن الاسلام فقال ان تشهد ان لا اله الا الله، لكن لما جه قال له عن الايمان فقال ان تؤمن بالله. الله، مساله الشهاده دي دخولك في الاسلام، دي دخولك في الاسلام معايا؟ ده دخولك في الاسلام، وانك انت تقيم الصلاه، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه، خلاص انت كده بتبدا تبقى طائع حتى تؤهل للدرجه الاعلى انك انت تعيش بجانب التوحيد، ان تؤمن بالله زي ما بنقول فهم العقيده، انك تعيش بلا اله الا الله، ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره، فتعلم انك انت راجع للمولى عز وجل. فكل سبحان الله ما تروح للمولى عز وجل لا تعلم بان الجنه حق وان النار حق وبان المولى عز وجل سبحان الله يعني تخاف من المولى عز وجل حتى لا تعذب من نيرانه وترجو يعني جناته ورضوانه هكذا. ثم سال سبحان الله اخبرني عن الاحسان، فقال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. وده احلى شق يا جماعه، مرتبه الاحسان، انك تبقى محسن. ولذلك سبحان الله كم من الذنوب لو احنا فكرنا فيها سبحان الله او تدبرنا او جرى بخاطرنا، قعدنا بس في لحظه كنت على يقين ان المولى تبارك وتعالى ينظر اليك حين هذه الغفله، حين هذه النظره، حين هذه الكلمه، حين وحين وحين، تبقى على يقين ان تعبد الله كانك تراه. تخيل انت لو وصلت لدرجه الاحسان وانك انت عايش بمعنى المراقبه، انك انت بتعبد المولى عز وجل وعلى يقين انه هو يراك، بالله عليك ينفع انك انت تعصيه؟ ينفع انك انت حتى لو عصيت تبقى في اللمم لكن تصل لمساله اصعب او اكبر من اللمم؟ ينفع ان انت تقولي كلمه غير لائقه، او انك انت يعني سبحان الله تفتني بكذا، او انك انت تفتن بكذا، او تقع في الغلطه الفلانيه او العلانيه وانت وصلت لدرجه الاحسان؟ صعب جدا، بل لربما مستحيل. ليه يا جماعه؟ لان مرتبه الاسلام ده شغل، شغل وجهد حتى تحقق ده، ثم بعد ذلك سبحان الله تاتي مرتبه الايمان، الى ان تصل للاحسان اللي هي المراقبه، ده يعني جهد. ورحلة طويلة قوي، رحلة مش مستحيلة، لكنها قد تكون صعبة في الأول. في الأول ممكن تشعر إنها يعني فيها كلفة، إنما مع الوقت وأنت شاغل نفسك بهذه المراتب بيصير ما بينك وما بينها ألفة. أسأل الله أن يحقق لنا مرتبة الإسلام، وأن يحقق لنا مرتبة الإيمان، ومن ثم أسأله سبحانه أن يحقق لنا مرتبة الإحسان. لذلك لما قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون، لا يؤمنون. خدوا بالكم، الإنسان لا يكتمل له إيمان، ينزع منه الإيمان، إلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الإمام القيم، دكتور القلوب العالي خالص خالص خالص، الإمام ابن القيم له تفسير قيم، تدبر قيم في هذه الآيات، قال: فلا وربك لا يؤمنون، هذا مرتبة الإسلام، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ده مرتبة الإسلام. المرتبة الأعلى بقى، ها، ثم لا يجدوا إيه في أنفسهم، ها، حرجا مما قضيت. هو مش متضايق من حكم ربنا، مش متضايق من تشريع ربنا ولا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويسلموا تسليما، يستسلموا لحكم المولى عز وجل، ده مقام الإحسان. خدوا بالكم من آخر لطيفة يا جماعة، لابد إن إحنا ناخد بالنا ونتدبر ونفهم كويس جدا إن مراتب الإيمان، عمر الإيمان، اسمعوني انا خلاص بخلص، عمر الايمان في القلب له عمر، عمر الايمان في القلب له عمر، كعمر الانسان في الحياه. فانت كتير من المعاني الشرعيه او الاحكام الشرعيه ممكن ما تتقبلهاش في الاول، لكن طبقها، طبقها وانظر، او سيب لنفسك بعد ما تطبقها انك انت ترتقي في دين الله. كل مره عن الاخرى هتعرف سبحان الله انك انت لما تكبر في دين الله، لما تكبر ويشتد عودك في دين ربنا من مرتبة الإسلام للإيمان للإحسان، تعرف فعلا إن ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إن كل حكم، إن كل سبحان الله يعني هادي من النبي صلى الله عليه وسلم كان أصلح لنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم مرتبة الإسلام وقبولها، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا مرتبة الإسلام، وأن يرزقنا برحمته مرتبة الإيمان، وأن يرزقنا برحمته مرتبة الإحسان. أسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن ينصر أهل غزة، وأن يجبر كسرنا نحوهم، وأن يكمل نقصنا نحوهم، وأن يغفر اللهم لنا ولهم رب إخوانا على سرر متقابلين مع النبي الأمين، وأن لا يحرمنا شربة من يده ولا نظرة إلى وجه الله الكريم. اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين.